بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا مشهورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. نعم، وصلنا إلى باب التكفين. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام رحمه الله: باب التكفين. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسماعيل عن مالك، وأخرجه من طرق عن سفيان بن عيينة وغيره عن هشام، وقالوا من كرصف. قوله سحولية، قال القطيبي: سحول جمع سحل، وهو ثوب أبيض. وقال ابن الأعربي: سحولية أي بيض نقية من القطن، والسحل الثوب الأبيض النقي من القطن. ويقال هي ثياب منسوبة، وهي ثياب منسوبة إلى سحول قرية من اليمن. قال أبو عيسى: قد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الروايات. قال رحمه الله: وأكثر أهل العلم على هذا استحبوا التكفين في 3 أثواب، في 3 أثواب لفائف بيض من قطن، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال سفيان الثوري: يكفن في 3 أثواب لفائف، وإن شئت في قميص ولفافتين. وأما المرأة فقالوا: تكفن في 5 أثواب إزار وخمار و3 لفائف، وبعضهم يجعل إحدى اللفائف قميصا. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث. وعن ليلى الشقيقة قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. وعن ليلة الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فأول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت في الثوب الآخر. ولو كفن في ثوب واحد يستر جميع البدن جاز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفن حمزة في ثوب واحد. قال رحمه الله: والزيادة على 3 في حق الرجل والخمس في حق المرأة إسراف وكراهية. نعم، ولا شك أنه لو لف البيت في ثوب واحد أجزأه ذلك، لكن السنة 3، لكن السنة 3. وأما المرأة فكالرجل، وقد وردت بعض الأحاديث في أنها 5، ولكن الحديث لا يصح، الحديث في ضعف. نعم، ولو صح لكان حجة في الباب. نعم. وساق بسندي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياضة فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، ومن خير أكحالكم الإسمد، فإنه ينبت الشعر ويجلو البصر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: وتحسين الكفن مستحب لما ساق بسنده أنه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. قال: هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: المراد من هذا التحسين هو البياض والنظافة، لا كونه مرتفعا ثمينا. فقد روي عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا. نعم، يعني معنى التحسين اللي هو النظافة، يبقى نظيف لا يكون وسخا. وليس معنى التحسين الإنسان أن الإنسان يشتري أغلى بأغلى الأثمان، لا، وإنما التحسين يعود إلى النظافة والبياض وغير ذلك. نعم. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران، فاغسلوه وكفنوني فيه وفي ثوبين آخرين، الحي أحوج إلى الجديد من الميت، إنما هو للمهلة. قال أبو عبيد: المهل الصديد والقيح، وروي بلا هاء، وبالهاء صحيح فصيح، وبعضهم يكسر الميم فيقول للمهلة. قال عبد الله بن المبارك: أحب أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها. أحسن الله إليكم. أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها. وروي عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. فأبو سعيد حمل الحديث على ظاهره، وتأول بعض أهل العلم الحديث على غير ذلك وقال: معنى الثياب العمل، يريد أنه يبعث على ما مات عليه من عمل صالح أو عمل سيء، ولم يرد به الثوب نفسه. قال وروي عن أبي سعيد أنه لما حضر الموت دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. هذا الحديث أخرجه أبو داود في الجنائز: باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت. ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت. فأبو سعيد حمل الحديث على ظاهره يبعث في ثيابه، فجاء بثياب جدد، وتأول بعض أهل العلم الحديث على غير ذلك وقال: معنى الثياب العمل، نريد أن يبعث على ما مات عليه من عمل صالح أو عمل سيء، ولم يرد به الثوب نفسه، بدليل الحديث الصحيح: يحشر الناس حفاة عراة، والعرب تقول: فلان طاهر الثياب، إذا وصفوه بطهارة النفس والبراءة من العيوب، وفلان دنس الثياب، إذا كان بخلاف ذلك. وقيل في قوله سبحانه: وثيابك طاهر، أي عملك فأصلح. الله أكبر. جاء كلام ابن عبد الوهاب، جاء كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. سبحان الله، يعني هذا معروف في لغة العرب: فلان طاهر الثياب، إذا صفوه طهارة النفس. وقيل في قوله تعالى: وثيابك طاهر، أي عملك فأصلح. عملك فأصلح، فيكون الثياب بمعنى الإيه؟ الثياب بمعنى العمل، حيث إن الثياب يطلق، قيل له ثياب لأنه إذا خلع الإنسان عاد إليه فيثوب إليه مرة ثانية. فلما كان العمل يعود على الإنسان إن كان صالحا أو غير صالح فسمي العمل ثيابا، أو أطلق على العمل إنه ثياب، وأطلق على ثياب بإنه عمل. والموافق للسياق: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطاهر، والرجز فاهجر. الموافق للسياق هو إيه؟ تفسيره بالعمل، لأنه ثيابك فطاهر لم تكن أحكام الطهارة أصلا قد نزلت، والله أعلم في هذا، لأن الصلاة إنما فرضت في العام العاشر من البعثة، ومن شرطها الطهارة، ولم تكن الطهارة قد فرضت، إنما وهذه هي الآيات الأولى التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالمناسب هنا إنه يفسر السياق على حسب الزمان، وعلى تفسر الآية على حسب الزمان في النزول، والسياق أيضا السابق واللاحق للآية. نعم، سبحان الله، العلم ده يا أخواني بحر بحر، كل ما تقرأ يظهر لك إيه؟ يظهر لك ما يظهر. نعم. قال: ويستحب تجمير الكفن. قالت أسماء بنت أبي بكر، رد على من يقول إن ابن عبد الوهاب كان عامي، يعني المشهور عند الناس الذين لا يعرفون الحقيقة، يعني العلم والعلماء يقولون بأن ابن عبد الوهاب كان رجل عاميا، بيدعو للتوحيد وكذا، لكن رجل عامي ما عنده ذاك العلم، وهذا ما يقول إلا جاهل بالمعلوم من الدين بالضرورة، جاهل بنفسه، أما من اطلع على مصنفات محمد بن عبد الوهاب رحمه تعالى وعرف ما فيها لعلم أن هذا الرجل ليس فرق بينه وبين الأوائل، يعني سبحان من أعطى من إحكام لسيما في إيه؟ في باب خطير جدا، اللفظة فيه لها وزنها، ما يتكلم فيه في هذا الباب توحيد الألوهية والنواقض ما يتكلم فيها إلا الأفذاذ الأفذاذ. ولهذا عايز تعرف واحد معدنه في العلم وإتقانه أما يتكلم في قضايا الكفر إيمان أو يتكلم في قضايا التوحيد يورط نفسه على طول، زي ناس نسمعها بقى 30 سنة مشايخ يجي مش عارف يخرج نفسه من عبارة واحدة، المصر مستحيل، لا المصر أصلا أنا ما بكفرش بالكبيرة، أصل المصر يعني من قال لرجل تأكل الربا يقول أصل هو ده كفر يبقى واستكبار، أصل أنا رجعت أنا قلت أنا رحت أنا جيت أنا عملت أنا سويت، يعني غرز نفسه ولم يستطع إخراجها، وبقت مسألة كبيرة وإلى الآن، يعني وإلى الآن لسه المسألة فيها غرز ولا يعرف كيف المخرج منه. نعم الايه يعني يدعمه يدعم ايه طب ايه العلاقه بين الثوب هنا يعني يبعث المرء على ما يموت عليه طيب ايه العلاقه بينه وبين الثوب العمل ده معروف لكن احنا ايه العلاقه مع الثوب احنا عايزين علاقه مع الثوب يعني اللي هو بين الثوب اللي هو مات فيه الميت يقصد الكلام يقصد العمل ليس الثوب وفين فين قريب عسى عليه الذي إيه ما هو قال هنا هو قال قال ويستحب تجمير الكفن. قالت أسماء بنت أبي بكر لأهلها أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني ولا تذروا على كفني حنوطا ولا تتبعوني بنار. وروي عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أيضا أنه نهى أن يتبع لأنها امرأة كأنما قالت يعني لا تضر على كفني حنوطا حيث لا تخرج يعني له رائحة وكذا. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أنه نهى أن يتبع بنار بعد موته. واختلفوا في المسك للميت فكرهه بعض أهل العلم، أوصى عمر في غسله ألا يقربوه مسكا، واستحبه بعضهم وهو قول أحمد وإسحاق لما روي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال هو أطيب الطيب. وعن أبي وائل قال كان عند علي مسك فأوصى أن يحنط به وقال هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن حميد قال لما توفي أنس جعل في حنوطه مسك من فيه من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب إذا لم يوجد من الكفن ما يستر جميع بدنه. وساق بسند عن خباب ابن الأرط قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب ابن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. قال ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قال هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش. النمرة ضرب من الأكسية وقوله أينعت له ثمرته أي أدركت يقال ينع يينع وأينع يونع وينع أكثر. قال الله سبحانه وتعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه يقال الينع النضج وقيل هو جمع اليانع وهو المدرك. وقوله فهو يهدبها أي يجنيها، يقال هدب الثمرة يهدبها هدبا إذا اجتناها وقطفها. وفي الحديث دليل على أن كفن الميت من رأس المال، وإذا استغرق كفنه جميع التركة كان أحق به من الورثة. وبه قال عطاء والزهري وعمر بن دينار وقتادة وعامة أهل العلم. قال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. قال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال. وقال سفيان أجر القبر والغسل من الكفن. نعم. فدل هذا على أن الإنسان إذا لم يجد من الكفن إلا ما يواري به بعض جسده فدبن في ذلك فلا بأس بهذا، فاتقوا الله ما استطعتم. إن وجد الثياب كفن في واحد، إذا وجد أكثر من ذلك كفن في ثلاث، إذا لم يجد إلى بعض الكفن كفن في ذلك كما حصل مع مصعب ابن عمير رضي الله عنه. قال في الحديث دليل على أن كفن الميت من رأس المال، وإن استغرق كفنه جميع التركة كان حق به من الورثة. يعني لو عليه دين ووصية وما ترك شيئا إلا شيء يكفن به، نقدم الكفن على الدين الوصي. فما يتعلق بمؤنة الميت بمؤنة التجهيز فإننا نقدمه على الدين الوصي، ثم من بعد يكون الدين، ثم من بعد يكون الوصية. أما تقديم الله سبحانه وتعالى الوصية قبل الدين في الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين فليس دل على الترتيب، وإنما ذكر الله الوصية أولا لأن النفس تهملها، بخلاف الدين قد يكون ورثة لا هذا دين على أبينا لابد أن نسدد، أما الوصية فإن النفس لا تلجأ إليها، لهذا ذكرت أولا من باب لفت الانتباه إليها والعناية بها. أما في الترتيب فإن مؤنة التجهيز أولا ثم بعد ذلك الديون سواء كانت ديونا لله أو ديونا للمخلوق، ثم بعد ذلك الوصية، ثم من بعد ذلك قسمة التركة، يعني آخر حاجة قسمة التركة. لكن الناس يعملوا إيه اليوم؟ قبل ما يموت يقسمون التركة قبل الموت، ولهذا صارت هذه مشهورة عند الناس اليوم تقسيم التركات قبل الموت. انت يا ابونا عايزين حقنا من اليوم. الان الابناء يطلبوا ايه؟ الاب بالحق وهو حي. البنت عايزه تبني مثلا تبني بيتا تقول له يا ابي اعطيني حقي، والولد يقول اعطيني حقي، وهكذا قبل الموت. نعم. السلام عليكم. تحمل الدين على الميت اللي بيحصل ايه؟ تحمل الدين على الميت بعد موته علي. أيوة نعم. أيوة نعم. يعني لو تحمل أحد الدين فتسقط ذمة الميت. نعم. لم يسدده يعني خلاص، ولما لما تحمله خلاص. نعم. حديث الآن برضه نعم تأويله أو تحمل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال لا، كان في اول الاسلام. انما بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فورثته ومن ترك دينا فعلي. نعم. فرض عليه بعد ان ايه؟ بعد ان ادى. ما هو بالاداء او التحمل تحصل حقيقة. بالاداء والتحمل. هو ده قد ما تحملش قال عليك كم دينارين خلاص كل الدينارين. طب لو قال عليا خلاص مثل الحي. لما سأله اديته قال لا اديته قال لا قال ايوه لانه ما تحمله ما تحمله. يعني هل تحمله ب ب ب ب بالسداد؟ اذا اذا اذا تحمله في الحي جاز، فكيف بالميت؟ قال علي دينه صلى عليه وعليه الايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وعلي دينه ولم يقض. فجعل النبي يساله وسددت يقول لا حتى سدد، فقال الان برضت عليه جدته. لعل هذا محمول على القدره على السداد، وانه تاخر مع القدرة على ذلك. أما مع عدم القدرة لا إشكال. ده هذا إذا كان الدين حالا. أما إذا كان الدين مؤجل فيورث مؤجلا. يعني لو أنا رجع علي لك سلعة بأقساط مثلا على مدار سنتين وأنا مت الآن وورثتي بيسدد على مدار سنتين، ما هذا ما يمنع ولا إشكال ولا يأتى بالميت ولا يلحق الميت عقوبة بذلك. فالدين الحال لحال والمؤجل مؤجل. طيب الحال وهو غير قادر أدى الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. ولهذا الرجل الذي يموت عليه دين إن تحمل عنه أحد وإن يسدده كذا وكذا لا إشكال إن شاء الله. فإن لم يتحمل أحد فينظر إلى هذا الرجل، ورجل ليس له تركه ولا تحمل أحد شيء من هذا، فهل تكون بقى في الأحاديث اللي هي في الدين قال إلا الدين أخبرهم يجب الإنفان والآن برضت إلى آخره، فهل يعذب على ذلك؟ قالوا هذا يجمع الأحاديث كلها في الباب. وإذا جمعت الأحاديث في الباب كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، قالوا يفرق بين رجلين: رجل أخذ الأموال وهو يريد سددها وعنده نية صادقة لكنه لم يقدر على ذلك، فهذا لا شيء عليه إن شاء الله والله يؤدي عنه، وإذا أدى الله عنه يبقى لا يعذبه. والآخر رجل مماطل أخذ أموال الناس يريد إتلافها، فهذا عليه إثم هذا. يبقى أحاديث الدين هتنحصر بقى في إيه؟ في رجل أخذ أموال الناس يريد إتلافها، أما من أخذها يريد أداءها، أو من تحمل عنه حملته، أو كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدى الرسول عنه، كل هؤلاء لا يلحقهم شيء. إذن من الذي يلحقه ويكون في أحاديث الإثم في من لم يؤدي الدين؟ من أخذ أموال الناس يريد إتلافها، وعليه تجمع الأحاديث كلها في الباب. نعم. بالنسبة عندنا أشوف برضه في الصعيد كذا في الخيط الصعيد على صدر معين وعندنا أين هل يمنع؟ هل هو توقيت يمنع هل إيه ينكر عليه ويمنع ولا في شيء على الأمر؟ يخيط على وجه القميص وبنطاره كله، يعني نروح جاهز يعني سروال وقميص واللفائف، ما في لفائف ولا ايه؟ هذا من البدع، هذا من البدع ايه طبعا ينكر عليه من البدع، هذا بدع ان يجعل عمامة وقميص وسروال وهكذا، لا هذا من البدع لا شك. لكن مثلا مثل عندنا كانوا يعملوا ايه، يجيب اللفائف ولكن يخيطها من جانب واحد، يخيطها من جانب الأعلى بحيث يدخل رأسه فيها ويلف عليه، هذه سهلة. ولكن الأصل أن يرسل اللفائف هكذا لا يخيطها من أي جانب، إنما الذي تقوله أنت الآن لا، هذه كثياب الحي. نعم. فهذه تجزي من جانب كما تقول، لكن هذه بدعة لأن فاعل هذا مستحسن وكونها تصبح عادة في الناس هذه بدعة لأنها عدول عن السنة، خرجوا بها عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا اللي عمل باب علي يتحمل، ما يجيش بقى وقت الدفنة يقول او الصلاة يقول انا متحمل وبعدين بعد كده يفلت، لا هو متحمل. نعم. نعم. مثلا زي نقص الافراح. نعم. من الدين المؤجل. نعم. اخر طبعا رجل عنده أهلية ورجل عاقل مؤهل وكل شيء ويقول انا اتحمله حتى ولو لم يكن وارثا، حتى لو ما لم يكن وارثا فانا اتحمل ذلك، لكن بيعود على الورثة. هات يلا من تركة الاب. نعم. الدين على ايه؟ هو على اولاده، ما يحتاج رجوعهم، ما يحتاج رجوعهم، هم على الورثة. اذا كان له تركة هذا على الورثة. لا لا لا، ما يقول على اخيه. وامام المسجد لن يقول هو على اخيه الا اذا كان الاخ نفسه قال اخي، لان الحاجات دي بقت، ودي ايضا من الزيادات الحقيقة يا اخواني اللي صارت عند الناس الان، يعني مسألة انه بقى لازم احد يقول الدين عليا، بقى لازم احد مثلا يعني يقول سامحوه وكذا وكذا، خد بالك. ايضا بقى فيها نزاع بين الناس، يعني هنقول مين؟ هقول الابن؟ لا، عمك الكبير موجود، خليها على عمك، خليها على كذا. وممكن يقول مثلا في الابن الاصغر على اعتبار هو الدين مثلا، هو ده اللي هيقدر يسدد، انما في ابن اكبر بس مضيع حقوق الناس اصلا، فنقول الاصغر ولا نقول الاكبر؟ لو قلنا الاصغر الاكبر بيزعل، فهذه بقى فيها تكلفات، هذه فيها ايه؟ تكلفات. نعم. ليه ياخذ من الورثه؟ الشيخ يعصب الله. نعم يا محمد. لو رجل من علم النبي الصلاح والورث ولم يبدع عنه اي احد الدين، ياخذ من بيت من المسلمين ويسد الدين ولا يسدد عنه، يسقط عنه من لم يكن عنده تركه يسدد الدين منها، فان الدين يسقط عنه ولا ياخذ، الا اذا تبرع احد بالسداد ما في اشكال. والعلماء اختلفوا في مسألة إعطاء الزكاة، في الزكاة من هذه الأموال، من هذه الديون، هل يا ترى إذا مات الميت وليس له تركة وكذا، هل نسدد من الزكاة أو لا؟ وإنما الخلاف ليه؟ لأنه ما في إلزام، خلاص وما عنده ما في إلزام، فيبقى انطبع الزكاة لأصحاب الحق اللي إحنا يحتاجون الزكاة، إنما ده مش لازم، ده مش لازم. والبعض يقول لا، نخرج من أموال الزكاة من هذا. نعم. قال رحمه الله: باب المحرم يموت. وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن هشيم، وقال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. ورواه مسلم عن أبي كريب عن وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير، وقال: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. قال سفيان: وزاد إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه. قوله: فوقصته أي صرعته، فدقت عنقه. وقيل للرجل إذا كان مائل العنق أوقص، وأصل الوقص الدق والكسر. قوله: كفنوه في ثوبيه، فيه أنه استبقى له شعار الإحرام من كشف الرأس واجتناب الطيب، ولم يزده ثوبا ثالثا تكريمة له، كما استبقى للشهداء شعار الجهاد فلم يغسلوا ودفنوا بدمائهم. وفيه دليل على أن حرم الرجل على أن حرم الرجل في رأسه دون وجهه. واختلف أهل العلم في المحرم إذا مات هل ينقطع حكم إحرامه، فذهب بعضهم إلى أنه لا ينقطع حكم إحرامه حتى لا يجوز تخمير رأسه وألا يقرب منه الطيب، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة إلى أنه ينقطع حكمه، فيصنع به ما يصنع بسائر الموتى. يروى ذلك عن ابن عمر وهو قول مالك وأصحاب الرأي. وروي أن عروسا أدخلت على زوجها فماتت في ليلتها، فقالت عائشة ادفنوها في ثيابها ومصبغاتها. وفي الحديث دليل على أن المحرم إذا مات لا يؤدى عنه بقية الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به. نعم، هنا مسائل في المحرم يموت. المسألة الأولى أن المحرم إذا مات فإنه يدفن، فإنه يكفن في ثوبيه ولا يزاد له ثالث، مع أن السنة سبقت بأن الكفن يكون في كم؟ في ثلاثة أثواب. ليه؟ لوجود مانع وهو إكرامه أن يدفن في ثوبي إحرامه حتى يكرم به في الآخرة، فإن الإنسان يبعث على ما مات عليه، ولهذا يبعث يوم القيامة إيه؟ ملبيا، وفي رواية ملبدا أو ملبدا، ملبدا رأسه. ملبدا يعني إيه؟ يعني واضع مادة كانوا هكذا يفعلون تلبيد الشعر، وأن يضع مادة زي الصمغ على إيه؟ على الشعر ليمنعه من تفرقه، لأنه بيمكث الأيام الكثيرة في سفره وكذا. يعني اللي أحرم مع النبي من المدينة إلى مكة وصلوا إلى مكة في 10 ليالي، فيضعون مادة للتلبيد، فإنه يبعث المقاتل ملبيا أو ملبدا. فهنا كان الكفن في ثوبيه فقط إكراما له. الأمر الثاني، في حديث مسلم عن أبي قريب عن وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير، وقال ولا تخمر وجهه ولا رأسه. ولا رأسه لأنه المحرم لا يضع شيئا على رأسه، يلبس عمامة أو خرنسوة أو كذا، لا يضع. طيب والوجه؟ المحرم ليس يمنع من تغطيه، يعني الوجه لو غطى وجهه بشيء ليس يمنع، إذا كان هذا الشيء طارئا يضع منديل يضع شيء من هذا فلا يمنع. ولهذا قال سفيان وزاد إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد بن جبير عند عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه. طيب من هنا أخذ بعض العلماء بالمفهوم ولا تخمروا وجهه ورأسه على أن غير المحرم يخمر وجهه ورأسه في الكفن. احنا نسحب الكفن ايه؟ كاملا على البدن كله، ومن ذلك الرأس والوجه. فبالمفهوم ولا تخمر الوجه ورأسه، اذا غير المحرم ايه؟ هيخمر الوجه ورأسه. ولهذا هل يكشف عن وجه الميت عند الدفن ام لا؟ فالذي يظهر انه لا يكشف، لان النبي قال ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، فدل هذا على ان غير المحرم انما يخمر الوجه والرأس، ولم يرد كشف الوجه عند الدفن. لم يرد كشف وجه عند الدفن بمفهوم المخالفة ايه هنا، ولا تخمر وجهه ورأسه اذا كان محرما، معناه انه يخمر رأسه، مثل قول النبي اذا احرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، دليل على انه غير الاحرام تنتقب وتلبس الايه القفازين. فنفسه هنا ايضا ولا تخمر رأسه ولا وجهه. ايضا من الاحكام ان المحرم إذا مات هل ينقطع إحرامه حكم إحرامه أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أنه لا ينقطع حكم إحرامه حتى لا يجوز تخمير رأسه ولا أن يقرب منه الطين، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد أصحاب. وذهب جماعة إلى أنه ينقطع حكمه فيصنع به ما يصنع بسائر الموتى. يروى ذلك عن ابن عمر وقول مالك وأصحاب الرأي. وطبعا هذا خلاف الايه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اوضح انه تبقى الاحكام فيه، الا اذا قيل ان هذه الاحكام من باب الاكرام له لا من باب الالزام، باب الاكرام. والصواب اننا نقف عند النص، نقف عند النص، والنص فيه اجراء احكام الاحرام ايه عليه. لكن هذه المسألة الأخيرة مهمة، وهي قوله دليل على أن المحرم، وفي الحديث دليل على أن المحرم إذا مات لا يؤدى عنه بقية الحج لأن النبي لم يأمر به. ومن هنا بوب البخاري باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج، مع أنه باقي عليه إيه طواف الإفاضة، وده من الأركان، من الأركان. فدل هذا على أن من أحرم ثم مات أنه يجزئ حجه ولا يؤمر أحد بالحج عنه أو بتكميل الحج عنه أو بقضاء الحج عنه، وإنما صح هنا حجه والحمد لله. هذه مسألة مهمة جدا، أن من مات في إحرامه فإنه يصح حجه. طيب والعمرة؟ وعلى هذا العمرة من باب أولى، وعلى هذا العمرة من باب أولى. لكن إذا خرج للحج ثم مات ولم يحرم، هل يحج عنه؟ الجواب نعم يحج عنه، لأنه ما تلبس بالإحرام. نعم شيخنا رحم الله العلماء، هذا الكتاب يا اخواني كتاب شرح سنن البغوي من الكتب المهمه جدا في فقه الدليل، يعني الادله بفقهها بذكر كلام العلماء من الكتب الماتعه جدا، يعني هو يعتبر من كتب ادله العلم سواء بقى بالفقه او بغير الفقه. وسع هو رحمه الله تعالى ونقل كلام اهل العلم وكل ذلك بالاثار والادله، يعني هذا الكتاب مشروع. ايه المشروع؟ ان انا اجيب كل باب من هذه الابواب واذكر اصل الباب من الدليل، ثم اذكر مسائل الباب. اقول كده باب مثلا باب المحرم يموت، ادلة الباب حديث الرجل الذي وقصته ناقته، مسائل الباب 1 2 3 4، امشي مع كل باب هكذا تطلع في النهاية مثلا بدفتر أو كشكول كبير يجمع لك ملخص شرح السنة للبغوي. قل مسألة من مسائل العلم هتلاقيها بعيدة عن شرح السنة للبغوي رحمه الله تعالى. ده بقى نجرده في يوم؟ لا، ده مش بتاع اليوم، ده بتاع السنين. بقى احنا فيه كم دلوقتي؟ كم سنة؟ بقى احنا فيه يمكن 5 سنين 4 سنين يمكن دلوقتي، يمكن 4 سنين، ها؟ 4 سنوات. قال يقول لك هل انتهاء الكتاب في يوم من طريقة السلف؟ الشيخ بقى ما عنده طريقة السلف. ليه بيخلص الرسالة في اليوم؟ احنا خلصين أمس رسالة في اليوم صح؟ كم صفحة؟ 7. الآن خلص يوم 7. خدوا كم ساعة؟ 4 ساعات. كويس تمام. اعطونا يلا كل 7 صفحات 4 ساعات. فهذه حسب، في رسالة تخلص في ساعة، في رسالة تخلص في يوم، في رسالة تخلص، في كتاب يخلص في سنين. ولسه احنا لسه في الجزء كام؟ 5. هذا المجلد 5، بان الله يحيينا واياكم حتى ننهي 16، يعني ممكن نقعد فيه 10 12 سنة. وهذا أكثر الكتب عندنا الحمد لله اللي هي المطولات، يعني أكثر الكتب عندنا هي المطولات. فالبغوي كتاب مهم يا إخواني جدا، ده مشروع تعملوه، هذا من ضمن المشاريع مشروع. طبعا كل الكتب اللي عندنا مشاريع، كتب الحديث حديث طلع منها مشاريع كثيرة جدا، طلع منها مشاريع كثيرة من كتب الحديث نفسها، واخد بالك؟ الأحكام العقدية، الأحكام الفقهية، الأحكام التربوية والمسلكية، تبويبات أهل العلم، واخد بالك؟ ذكر تبويبات يعني خاصة، كل هذه مشاريع ممكن تطلعها من كتب الحديث، مشاريع تطلع من كتب حديث، صناعة حديثية، ممكن تعمل الصناعة الحديثية وصل وإرسال وكذا وطرق، ممكن تطلع صناعة لغوية، لغوية حينما يفسر مثلا المصنف بعض الألفاظ اللغوية، ممكن تطلع منهج أهل السنة والجماعة لدى الإمام، معتقد أبي داود، معتقد الترمذي من خلال مصنفه، تطلع كلام، كلامه في الصفات، كلامه في الإيمان، مشاريع. بس لو لو تمشي ورانا إن شاء الله مش هتنام إن شاء الله بإذن الله. فوز ها؟ ونغطى رأسه، أحسنت، نغطى رأسه بدل ترجلاه. نعم نعم. شفنا الجمع هنا بين الأثرين، سعد بن جبير فقال في الأول ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، وفي الثاني قال وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه، وضعيف الأخير ضعيف. إيه نعم. واللي فيه أيضا لما قال خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه، على اعتبار أن المحرم إيه يعني، ده هي الحق بالأصل يعني، اللي هو تخمير الوجه، على اعتبار أن المحرم حرامه في رأسه، حرامه في رأسه، بمعنى أن الرأس هو الذي يمنع من التغطية بخلاف الإيه، بخلاف الوجه. نعم. ماليش دعوة، لا لا يجوز، حتى لو لو أراد أن يقبل يكشف الوجه ويقبل ما في إشكال. نعم، إذا كان لا يكون طبقة تحول بين الماء وبين الوصول إلى الشعر يجوز ذلك، زي الحناء، زي الفازلين، زي هذه، فهذه لا تمنع وصول الماء إلى الشعر. خلاص بقى محمد، إيه يا شيخنا؟ يعني أعمل لك درس خاص بك ولا إيه؟ أنت طالع في الكار جديد؟ يعني مرة ومرة كده. ها؟ ليه؟ يعني كل واحد ياخد حاجة كده على لسانك، ولا انت عشان من بيها يعني، بالعكس الناس الظروف دي هتاخد اكتر شوية. ها؟ عملت انا زي محمد كده مع شيخ فوزان اول ما رحت بالطريقة المصرية دي. فمن اول درس، اول درس كان حضرت شيخ فوزان كان درس كتاب التوحيد. وكان في الحكم بغير منزل الله. وامسك بقى، انا افكر مش عارف طريقة الشيخ أثر الشيخ، يعني الشيخ طريقته إيه؟ طبعًا في طلبة قدامى من سنين، وفي طلبة جدد. طبعًا اللي كان في أول الأمر كان الشيخ ما فيش يعني كتابة أوراق إلا في آخر الدرس كده، لكن كان ممكن تستشكل وأنت أثناء الشيخ بيشرح. فطبعًا مين اللي بيستشكل؟ الطلبة القدامى. يعني طلبة عن مثلًا عنده 6 7 سنين، فيقوم إيه؟ يستشكل، واستشكال كذا. ماشي، ده واحد وده واحد. انا بقى طبعا رايح، انت الواحد طبعا احنا عارفين ايه، انا لازم نجلس على ايه الامر على اساسه، وبعدين على اساسه انت بقى راسك مليان شبهات من اللي بتسمعه، عايز تخلص كل حاجه، خلص كل الدين في مره واحده. المهم انا قعدت عند الشيخ، ماشي اول مره، طب الشيخ كذا، طب هذا يحمل على المستحيل يا شيخ، طب هذا يحمل على كذا. طبعا الشيخ لا يعني نفسه ضيق مش زي حد. فالمهم ماشي مرة اثنين ثلاثة، درس اثنين ثلاثة. فالمهم في يوم وانا قلت له، قال وراك ما تكتب ورقة؟ اكتب ورقة، اكتب موزيه مني، اكتب ورقة يعني، خلي اكتبلك ايه في ورقة. فمحمد يعني كان أقرب الطلبة عند الفوزان، عجيب والله يا أخوان عجيب، أقرب الناس عند الفوزان طالبان، طالب مصري من الشيخ إبراهيم يعرفه، وطالب غير مصري يعني سعودي، من أقرب الطلبة يعني، من الطلبة المصريين دول. يعني يمكن واحد قاعد مع الشيخ اكثر من من قبل ما احنا ذهبنا وبعد ما جئنا يمكن يعني قرابة 20 سنة. وطالب مصري وطالب غير مصري ايضا هو الكل يقع الشيخ وما زال يقع الشيخ الى الان الى الان يعني يقع على الشيخ سبحان الله. كان معنا ايضا عند الشيخ ابن باز كان يحفظ دروس ابن باز وكذا. ولكن سبحان الله يعني كل منهم ليس على الجادة الجادة الجادة يعني يعني جادة الفوزان. يعني واحد على الحزبية السلفية هنا على طريقتهم السكندرية وغير ذلك وإن خالف أشياء بسيطة وهو إيه عند الفوزان قبل ما نذهب لحد. والثاني يميل أيضا إلى الحزبية السعودية يعني أسمع له مقطعا كان عند ابن باز وعند الفوزان والفوزان يعني علاقته بالفوزان قوية فأسمع له مقطع قريبا في درس. فالمهم بيسألوه عن بيقرأ هو السؤال يعني السؤال عن سيد قطب السؤال عن سيد قطب. طبعا واحد متربع عند الفوزان أو متربع عند المشايخ يعني المسائل دي يتبع. فإذا برجع يقول يعني أنا أخشى أن يكون هذا السؤال وراءه غرض معين وكذا وظل يعني يقدم مقدمة في الأغراض والأبعاد والأعراض ويعني سيد قطب هذا عنده لم يكن عالما وكان رجلا أديبا وكان كذا صحيح أن عنده مخالفات وعنده في التفسير كذا وكذا وكذا وكذا ولكن يعني ليس الرجل من العلماء وليس الرجل من كذا ولو حسناته ولو والله يا أخواني تعجبت أيما تعجب تعجبت أيما تعجب سبحان الله. شوفوا يعني إلى الآن يعني قبل ما نذهب نحن إلى الشيخ وبيقرأ عليه 1812 من قبل 1812 وإلى الآن يقرأ عليه يبقى كان أكثر من 20 سنة زاد على 20 سنة يمكن عند الشيخ 25 سنة. تخيلوا واحد 25 سنة يقرأ عند الفوزان يعني حاجة عجيبة يعني سبحان الله. ولهذا يعني دائما نقول يا إخواني الطالب الإنسان ما يكون بليد يعني ما يكون إنسان بليد ركيك معدوم الحس خبات الثاني يكون ذكي طالب علم ده يكون ذكي لبيب ويكون صاحب عمل صاحب منهج. يعني انا ممكن يكفيني اللقاء الواحد من رجل سنة انا ما اجلس عند ابن باز او اجلس عند العثيمين او اجلس عند الفوزان او كذا ادرس كتاب ورا كتاب اشوف سمة الشيخ اشوف طريقة الشيخ وبعد هذا يكون عندي نفس البلاغة هذه يعني حاجة عجيبة يعني أمر عجيب. وبعدين في أشياء قد لا يقولها الشيخ لكن معروف من طريقته يعني ممكن يقول لك مثلا يجي لك واحد أنت شيخ جلست عند مثلا فوزان كام 12 سنة هل سمعته مرة واحدة يقول سيف قطب مبتدع؟ أقول لك ما سمعته مرة واحدة لأنه كم مرة أصلا ذكر سيف قطب. لكن ما منهج الشيخ؟ في أقل منه يحذر الشيخ ليلة ونهار. يبقى مش لازم إن الشيخ يجي يقول لي يعني ما إن سيد قطب هذا مبتدع ضال منحرف أو ابن باز يقول هذا مبتدع ضال منحرف. قد لا تأتي مناسبة. يعني أنا ما أذكر 7 سنوات عند الشيخ ابن باز ما سمعت من الشيخ ابن باز أو مرة ذكر سيد قطب في درس. فلو تسألني أنت سمعت من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إنه سيد قطب هذا رجل ضال مبتدع أقول لك لا. لكن لما عرض على ابن باز رحمه الله تعالى كلام سيد قطب مثلا في طعن وانتقاص الأنبياء ماذا قال؟ قال هذه ردة مستقلة يعني هذا الكلام ردة، وإن لم يحكم على الشخص بالردة. فأنا ما أحتاج أن يقول لي شيخ هذا إذا عرفت منهجه. يعني مثلا واحد ممكن يسألكم الآن، هل أنتم سمعتم مثلا يعني مثلا شيخكم يبدل يقول كده الإخوان مبتدعة مثلا، وما في أحد سمع مني مثلا هذا في موضع أو في بعد سنتين، لكن ماذا تفهم؟ يعني هذا معروف، ما يكونش بليد، يعني لا يكون الإنسان بليدا، لا يكون الإنسان بليدا. ومن هنا كان المشايخ الكبار يعني قليل الكلام، بخلافنا احنا طبعا، احنا مثلا الطريقة المصرية والطريقة هذه لازم بنقعد على ايه اساس الحاجة، ولازم تملي كل حاجة بالتفصيل حتى لا تترك الشيء للطالب اي شيء خالص. لكن كلام العلماء الكبار كان كلاما قليلا لكن واضح، الكلام واضح. فتخيل لما يجلس واحد عند الفوزان كل هذه السنوات وبعدين يحتفل بسؤال سيد قطب ده، يعني سؤال ايه صعود يعني اعلى الجبل او نقل جبل، وانا اخشى ان يكون صاحب المورد مغرض. ايه يعني هيكون مغرض؟ ايه عايز يختبرك انت بتبدع سيد قطب ولا لا؟ هلا يعني مثل سيد قطب الانسان ما ينتظر ان واحد يساله عنه، لو جاءت الفرصة قال من غير سؤال. يعني هيقولوا عنك ايه يعني؟ ها؟ هيقولوا عنك ايه؟ اما يسألوك عن سيد قطب يقول لك عنك ايه؟ هيقولوا ايه يعني عنك لما انت تقول سيد قطب هذا في سبيل الصحابة وانتقصار الصحابة وتضليلي وغير مذهب العقدي وتجهيل المجتمعات؟ هو سيد قطب بقى يعني صعب جدا الجواب فيه، واقول لعل صاحب السؤال يقصد كذا وممكن يكون مغرض. مغرض في ايه يعني؟ ايه مغرض؟ ايه مغرض؟ خلينا بختبرك، اقصى ما فيها انني اختبرك، امتحنك بهذا الرجل. فيها اشكال ايه؟ فيها اشكال ايه؟ ان ابين فيه الحق الذي ادينه الله سبحانه وتعالى به، بل لا انتظر ولا اتاخر. يعني هل الانسان، هل انت اذا سئلت عن واصل بن عطاء هتقول والله اصل صاحب السؤال لعله غرضه ولعله، او لو سئلت مثلا في صاحب طرق صوفيه تقول هذا اشمعنى يعني سيد قطب الحسيه فيه زائده؟ وبعدين انت طالب مشايخ الكبار يعني بتبقى المساله غير. لكن سبحان الله يا اخواني فعلا ما ينتفع بالعلم كل احد ولو جلس عند المشايخ الكبار. يعني المشايخ الكبار لا شك انها قفزه كبيره في ترجمه طلب العلم، ولكن قفزه بشرطه. فالصلاه تنهى عن فحشاء والمنكر، لكن اي صلاه؟ والذكر يرقى بالعبد، لكن اي ذكر؟ فلا شك ان من اعظم منن الله على طالب العلم ان يوفق العلماء الكبار، لكن بشرط. لكن بإيه؟ بشرط.